بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أكرمنا بالإسلام وأحسن إلينا أتم إحسان، جعلنا مسلمين ورزقنا شريعة غراء، فله الحمد. يا لها من شريعة ما أقدسها، نزلها ربنا تبارك وتعالى، وهو سبحانه وبحمده لا رب لنا إلا هو، ولا إله لنا غيره، من لي سواك ألوذ به فيما أؤمله، وأستعيذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. اللهم لك الحمد، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ قم في الدجى واضرع إليه وناده يا عالما بعباده وخبيرا. إن لم أكن أهلا لعفوك سيدي فلقد علمتك سيدا وغفورا. وصلى الله وسلم على من جاء بهذه الشريعة الغراء، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه ما حد الحادي وشد الشادي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاءنا بهذه الشريعة الغراء، وله عز الشفاعة وحده. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه، ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، تسقي وتروي الصالحين ثوابهم، والصالحات ذخائر وإماء. زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا سخوت بلغت في الجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة، في الحق لا ضغن ولا بغضاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندي وللقلوب بكاء. وإذا حميت الماء لم يورد، ولو أن القياصر والملوك ظماء. وإذا جريت إلى العدا فغضنفر، وإذا حميت فإنك النكباء. وتمد حلمك للسفيه مداريا، حتى يضيق بعرضك السفهاء. في كل نفس من سطاك مهابة، ولكل نفس في نداك رجاء. هذا من جاء بهذه الشريعة صلوات ربي وسلامه عليه. وأما دستورنا وقرآننا، هذه الشريعة الغراء يكفينا فيها قول الله جل جلاله: تنزيل من الرحمن الرحيم. إنها شريعة سمحة، إنها شريعة الرحمن، شريعة جاءت أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تساوى فيها الجميع. الحق فيها هو الميزان والقسط، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم شريعة الله تبارك وتعالى. فهي شريعة شاملة غراء، أقامت نظاما اقتصاديا، نحى الربا جانبا، ووضعت كل الربا تحت قدمي، وضع كل الربا تحت قدميه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أصول البيع والشراء، وما ينبغي وما لا ينبغي. وأقامت نظاما إعلاميا يرد الشائعات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نظام إعلامي قائم على الستر أن يأتي بأربعة شهداء، نظام لم يقم على الفضيحة والعري، إنه نظام إعلامي من لدن الله تبارك وتعالى. وأقامت نظاما اجتماعيا فذا حافظ فيه الإسلام على علاقة الولد بوالده وأمره ببره، وحافظ فيه على علاقة الوالد بولده وأمره بالإحسان إليه، وحافظ فيه على علاقة الرجل بامرأته والمرأة بزوجها، وأحسن في كل هذا أتم إحسان. وأقام نظاما عسكريا قوامه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأقام نظاما سياسيا بارعا لا يقوم على الخديعة والمكر والكذب، وإنما وإن نبذوا عهدهم فانبذ إليهم العهد حتى تكونوا على سواء. إنه نظام سياسي قائم على إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى من غير التواء ومن غير كذب ومن غير ممالأة. إنها شريعة الله تبارك وتعالى، أعلت من شأن المرأة، وزنت أم سلمة يوم الحديبية الأمة كلها رضي الله عنها وأرضاها. إننا يا عباد الله أمام شريعة غراء نزلت من عند الله تبارك وتعالى، لا تحيد بنا يمينا ولا شمالا. إنما الدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء. وأقام صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة أمة أخرجها من رعاة النعم إلى قادة الأمم. فبغير هذه الشريعة ستتوه البشرية في ظلمات شتى لا مخرج لها ولا سبيل للخروج منها إلا أن ترجع إلى شريعة الله. فيا عباد الله لا نريد أناسا يميلون بنا ذات اليمين ولا ذات الشمال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا عباد الله ليس لنا إلا الله، والله ما لنا إلا الله تبارك وتعالى. ما خلقنا إلا لنعبده على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق كتابه. فيا عباد الله بينكم شريعة الله تبارك وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا عباد الله إنها لحظات فارقة تصاغ فيها شخصية الأمة، فكن لبنة في هذا المجتمع، كن لبنة في بناء الشريعة، كن لبنة في هذا الكيان، واصدق مع الله تبارك وتعالى، واصدق مع الله عز وجل، وضع عينيك صوب الأقصى الأسير. نسأل الله عز وجل أن يحرره من أيدي اليهود الغاصبين. وضع عينيك صوب دمشق، دمشق العزة والكرامة. وضع عينيك صوب بغداد، بغداد العلم. ضع عينيك أمام هذه الأمور كلها لتعلم إلى أين وصلت أمتنا، كيف صار الحال إلى ما صار إليه. يا عباد الله الأندلس بلادنا، أسبانيا بلادنا. فبدون شريعة الله تبارك وتعالى لن نستطيع أن نصل إلى شيء البتة. فيا عباد الله هذه الشريعة الغراء متكاملة، نظام إعلامي طاهر، ونظام سياسي محنك، ونظام اجتماعي منضبط، ونظام اقتصادي لا يقوم إلا على العدل فناظرة إلى ميسرة، ونظام عسكري قائم على الجهاد في سبيل الله تحت راية الله، ونظام قائم على إعلاء دور المرأة في مجتمعها من غير اختلاط مستهتر ومن غير أن تنتهك حرمتها. فدونكم شريعة الرحمن تبارك وتعالى، والعاقل من اتعظ بما سبق. ونسأل الله عز وجل العافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله لا يحصى له عدد ولا تحيط به الأقلام والمدد. حمدا لربي كثيرا دائما أبدا، في السر والجهر في الدارين مسترد. ملء السماوات وملء الأرض أجمعها، وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد، والآل والصحب الكرام هدوا. أزكى صلاة مع التسليم دائمة، ما إلاها أبدا حد ولا أمد. والله أسأل منه رحمة وهدى، فضلا وما لي إلا الله مستند. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ما طاف الحجيج بالبيت الحرام. الله أكبر ما وقفوا على عرفات الله. الله أكبر ما نفروا من عرفات الله إلى منى. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ما لبى ملب أو أحرم محرم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وضع في الأزمان زمانا يشتاق القلب إليه وذاك شهر رمضان، وفي الأمكنة مكانا يميل القلب إليه وذاك البيت الحرام، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وجعل في الأشخاص أشخاصا يتمنى الناس أن يراهم وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أقر أعيننا برؤية رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأقر أعيننا برؤية وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا عباد الله، أيام من أيام الله، ذاك أعظم أيام العام يوم النحر، إنه أعظم أيام العام، إنه يوم عظيم والله، إنه آخر الأيام العشر، وفيه عيدنا هذا العيد المبارك الذي من الله عز وجل علينا أن نعيشه مرة في حياتنا بهذه الروح الطيبة. إنها لرحمة الله، والله عز وجل يستأهل الشكر تبارك وتعالى. فيا عباد الله، أقيموا فيه حق الله، صلوا الأرحام. يا عباد الله، أطعموا الفقراء والمساكين. يا عباد الله، قولوا بالحق وزنوا بالقسط. يا عباد الله، بروا آباءكم وأمهاتكم. يا عباد الله، أحسنوا إلى من أحسن إليكم. يا عباد الله، أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأدوا الزكاة فإنها حق الله، فإنها حق الله عز وجل في المال. ويا عباد الله، دونكم بعد شهر ذي الحجة، شهر الله المحرم، فأكثروا فيه من الصيام. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام. ويا عباد الله، تجردوا لله وافتقروا إلى الله، ولا تغتروا بكثرتكم، وقولوا ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلنا أنت أن تحمد، وأهلنا أنت أن تعبد، وأنت أهل لكل خير. اللهم فرحماك بإخواننا في سوريا، اللهم رحماك بإخواننا في سوريا، اللهم ورحماك بإخواننا في اليمن، ورحماك بإخواننا في فلسطين، اللهم رحماك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأصحاب الحقوق علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا عباد الله، عيدكم بإذن الله عز وجل مبرور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام المباركات، وأسأله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام في خير عافية وصحة وستر. ويا عباد الله، لا تنسوا ألا تقعوا في المخالفات من بيع جلد الأضحية، فإنه لا يجوز. والآن بإذن الله عز وجل يقوم إخواننا بإجراء سحب على مسابقتهم التي قاموا بإعدادها، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله عز وجل أن يجعل الجمع كله في ميزان حسناتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. انتظروا إن شاء الله تروا السحب بإذن الله عز وجل.